بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان الكلام في التجريه في جهات الجهه الاولى يرى الكلام في أن الإسلاقات الواردة في الأدلة التي تختص بالموضوعات الواقعية أو أنها تعمها وما يعتقد المكلف أنه موضوع له. فإذا ورد في الدليل لا تشرب الخمر مثلا، فهل يكون هذا الحكم مختصا الخمر الواقعي وما هو مصداق له في نفس الامر، او يعمه وما يقطع المكلف انه خمر وان لم يكن خمرا واقعا؟ فمقطوع الحرمات فمقطوع الخمريه محرم بالحرمه الواقعيه، اذن لا مورد للتجري اصلا. بناء على ذلك فإن الخمر الواقعي حرام ومقطوع الخمرية إذن حرام بتلك الحرمة، يعني الحرمة ثابتة لكل الفردين، الفرد الواقعي والفرد المقطوع به. فطبعا يكون هذا الفعل حراما ومستحقا عليه العقاب، فلا مورد للتجري، بل كل ذلك يدخل في العصيان. ذكرنا أن الكلام في هذه الجهة يكون بحثاً أصولياً، وذلك لأن البحث تارة يكون عن مدلول لفظ بما هو، وهذا البحث بحث لغوي أجنبي عن البحث الأصولي وعن البحث الفقهي. فيتكلم أنه ما معنى الغيبة مثلا في اللغة؟ المعنى الغيبة ذكر الإنسان غيره بسوء كرهه أو لم يكرهه، أو أنه يختص بما يكرهه. فيشك في موضوع الحكم لا باعتبار أنه موضوع الحكم، بل باعتبار نفسه. وهكذا في بقية الموضوعات التي وقع الكلام في سعتها وزيتها. ما معنى السعيد؟ هل هو مطلق وجه الأرض أو مختص بالتراب الخالص مثلا، وغير ذلك من المفاهيم التي وقع الكلام في زيتها وسعتها. معلوم أن هذا البحث بحث لغوي أجنبي عن البحث الفقهي والبحث الأصولي. وإن كان باعتبار تعلق حكم شرعي به يبحث عنه في الفقه لبيان حكمه، وإلا فما هو محل الكلام أمر لغوي وقع موضوعا لحكم أم لم يقع موضوعا لحكم. مفهوم السعيد أي شيء لا ربط له لا بالفقه ولا بالأصول، فالبحث اللغوي ولا يعلم أن معنى، يعني بحث عن أن معنى هذه الكلمة بحسب الفهم العرفي أو بحسب ما وزع له في لغة العرب أي شيء، هل هو معنى وسيع أو أنه معنى ضيق. وقد يكون المعنى العرفي معلوما، ولكن يقع الكلام في خصوصية من خصوصيات الجملة التي وقع فيها هذا اللفظ، فيدعى قرينة خاصة على أن المراد به كذا، وإن لم يكن هذا مفهوما لغويا، يعني لا يستفاد من نفس اللفظ، وإنما يستفاد من القرينة الخاصة في الكلام الذي اشتمل على حكم من الأحكام الشرعية. هذا البحث يكون بحثا فقهيا لا محالة. لأن البحث ليس في مدلول اللفظ بما هو لفظ ليرجع فيه إلى اللغة أو إلى أهل العرف، بل مفهوم اللفظ معلوم، ولكن الكلام يقع في عموم الحكم وخصوصه باعتبار قرينة، يعني دعوى قرينة في الكلام، بتلك القرينة يحكم بخصوصية بخصوص العرف أو بعمومه. هذا البحث يكون بحثا فقهيا، وقد ذكرنا في بحث المفاهيم أنه قد يكون الكلام مشتملا على قرينة يستفاد من تلك القرينة دلالة الكلام على المفهوم، وإن كان الكلام في نفسه لا دلالة على المفهوم، لا بحث بالوضع ولا بالقرينة العامة، كما مثلنا أنه سئل عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كل من الماء، نفس هذا الكلام كل من الماء لا ينجسه شيء لا يدل على المفهوم لأنه مفهوم اللفظ، لكن باعتمال القرينات أن السائل يسأل عن الماء الذي لا ينجسه شيء، والإمام في مقام تحديد ذلك الموضوع فقوله عليه السلام كر من الماء يدل على أن الأقل من الكر ينجس، وإلا لم يكن هذا التحديد تحديدا وهدلا، فبهذه القرينة الخاصة يستفاد دلالة الحكم على المفهوم دلالة الجملة على المفهوم، لأن غير الكر ينجس بملاقات الماء. هذا البحث لا محالة يكون في الفقه، ليس بحثا لغويا ولا بحثا أصوليا. وثالثا يتكلم في سعة الضيق، يعني في سعة المدلول وضيقه، لا باعتبار المعنى اللغوي ولا باعتبار قرينة خاصة، بل باعتبار كونه مشمولا لحكم شرعي على الإطلاق، يعني يبحث عن الكبرى لا عن خصوص كلام دون كلام. بحث عن الظهور، عن ظهور اللفظ في معنى لا باعتبار نفسه ووضعه اللغوي، بل باعتبار قرينة عامة تدل على ذلك من جهة كونه متعلقا للحكم. بهذا الاعتبار طبعا يكون البحث بحث أصولية، فإن إثبات ذلك يترتب عليه حكم شرعي ويستنبت منه حكم شرعي، فنقول إن مثل ذلك متى ما كان متعلقا لحكم من الأحكام الشرعية فالمراد به هذا المعنى من جهة القرينة العامة، والمقام من هذا القبيل لا يشك المتنازعان في المقام في بحث التجري في أن لفظ الخمر مثلا أو غير هذا اللفظ من الموضوعات لم يوزع للمعنى الجامع بين الواقع والمعتقد، هذا باطل جزما، لا يشك أحد في أن لفظ الخمر موضوع بإزاء المايع المسكر بالأصالة، هذا هو الخمر، الماء موضوع للماء بل للجسم السيال مثلا البارد بالتابع، هذا معلوم لكل أحد، ليس هنا نزاع في المعنى اللغوي ولا نزاع في حكم شخصي لقرينة خاصة، بل النزاع في وجود قرينة عامة توجب ظهور اللفظ في معنى جامع بين الواقع والمعتقد، فبحث عن الظهور ويترتب على هذا البحث استنباط حكم شرعي إذا أثبتنا هذا الظهور، يكون حاله حال البحث عن ظهور الأمر في الوجود. كما إذا أثبتنا أن الأمر ظاهر في الوجود وزممنا إلى هذه الكبرى صورا من صورياتها يترتب عليه الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي. المقام أيضا كذلك، إذا أثبتنا أن أي موضوع من الموضوعات وقع متعلقا، يعني المتعلق بالمعنى اللغوي، وقع في حيز الحكم الشرعي وتعلق به حكم شرعي، القرينة العامة تدلنا على أن المراد به أعم من الوجود الواقعي أو الوجود الاعتقادي. إذا أثبتنا هذه الكبرى وزممنا إليها صغرا من صورياتها كلا تشرب الخمر مثلا، يترتب على ذلك أن المراد بالخمر في جملة لا تشرب الخمر أهم من الخمر الواقعي ومن الخمر المقطوع به، يعني ما قطع بأنه خمر وإن لم يكن خمرا واقعا فهذه مسألة أصولية تقع في طريق الاستنباط. خب ثم إن القائل بذلك، القائل بأن المراد هو الآن، القائل بذلك تمسك في إثبات ذلك بمقدمات، وهكذا تخيل أن نتيجة هذه المقدمات إنما هو ذلك، يعني كل موضوع كان موضوعا في جملة مشتملة على الحكم الشرعي المراد به هو الأهم من الواقع والمعتقد. أولا ادعى في المقدمة الأولى أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بما هو داخل تحت قدرة المكلف، فإن الأحكام الشرعية إنما جعلت بداء البعث أو الزجر، مرادنا الأحكام الإلزامية، إما أنه يبعث المكلف نهر فعلين أو يزجر المكلف عن فعلين، ما كان خارجا عن القدرة غير قابل للبعث ولا للزجر، فإن المكلف ليس الفعل تحت اختياره لينبعث نهوه أو لينزجر، ولذلك قلنا في بحث الواجب المشروط، قلنا إن كل موضوع خارج عن اختيار المكلف لا بد أن يكون مفروز الوجود ويتعلق التكليف بالحسة المقدورة لا بهذا القيد، فلو أمرنا بالصلاة في الوقت لا يكون الوقت مأمورا به، ليس الوقت تحت اختيار الشمس، زوال الشمس خارج عن اختيار المكلف، طلوع الفجر أو غروب الشمس خارج عن اختيار المكلف غير قابل لأن يتعلق به التكليف، فهذا لا بد من أخذه مفروض الوجود فيرجع إلى القضية الشرعية، معناه أنه إذا دخل الوقت يجتب الصلاة، فالوجوب متعلق بالصلاة والوقت مأخوذ مفروض الوجود، مفروض الوجود على نحو القضية الشرطية، وهكذا بقية القيود التي تكون خارجة عن اختيار المكلف، هذه القيود بأجمعها لا بد من أخذها مفروض الوجود، والتكليف إنما يتعلق بالحسة الاختيارية، إيقاع الصلاة بالوقت، إيقاع الصلاة إلى القبلة، هذا مقدور للمكلف، يمكنه بعد دخول الوقت وزوال الشمس يمكنه أن يصلي ويمكنه أن لا يصلي، الذي هو تحت الخطاب ويتعلق البعث به إنما هو وجود الصلاة، وأما الوقت فهو غير قابل أن يتعلق به التكليف، لأنه المكلف لا يتمكن من إيجاده أو من إعدامه، أمر خارج عن الاختيار، ولا يمكن للحكيم أن يبحث نحو أمر غير مقدور. وهذا واضح جدا. ذكر مقدمة ثانية، وحاصل هذه المقدمة أن الأفعال الإرادية والأفعال الاختيارية كلها تنشأ عن أمور النفسانية لا عن الوجود الخارجي. الوجود الخارجي أجنبي عن الدخل في الفعل الاختياري وجودا وعدما. الفعل الاختياري إنما هو مسموح بمبادئ، وجميع هذه المبادئ موجودة في النفس من التصور والتصديق بالفائدة والشوق ونحو ذلك. وأما الوجود الخارجي فهو أجنبي عن التأثير، ليس حال الفعل الاختياري بالنسبة إلى الوجود الخارجي كنسبة التأثيرات التكوينية. التأثيرات التكوينية مسببة عن الوجودات الخارجية، علم المكلف أم لم يعلم؟ النار تهرق، علم المكلف بوجود النار أم لم يعلم بوجود النار؟ وجود النار خارجا يهرق الشيء، علمنا به أم لم نعلم؟ إذا أكل الإنسان السم مثلا يموت، علم أنه سم أم لم يعلم؟ هذا أثر تكويني يترتب عليه. وأما الأفعال الاختيارية فليس من هذا القبيل. الأفعال الاختيارية إنما تنشأ عن الأمور النفسية ومن مبادئها العلم والإحراز، إحراز أنها جاء يلائم سبعه أو ينافر سبعه. إذا أحرز أنه يلائم سبعه فتن أن ينبعث إليه، إذا أحرز أنه ينافر سبعه يفر منه. الوجود الخارجي أجنبي. لو فرزنا أن الإنسان اعتقد وجود الماء طبعا العشان طبعا يتحرك نهوه، ولو فرزنا انه في الواقع سراب وليس بماء، مع ذلك يتحرك لانه يعتقد انه ماء. واذا اكسلام اعتقد انه سراب لا يتحرك نهوه وقد يموت عطشا، ولكن يعتقد ان الماء ليس بموجود، والحال انه موجود في الخارج. وجود الماء وعدمه بالنسبة إلى الحركة الإرادية على حد سواء. الحركة الإرادية والفعل الاختياري يمشى عن العلم وعن الإحراز لا عن الوجود الخارجي. قد يفرز أن الأشجار يموت عطشا والماء موجود في البيت وهو لا يدري به ولا يتحرك نهوه لعدم إحرازه أنه ماء. وكذا الجوعان، قد يموت جوعا وعنده غذاء يمكنه أن يكتفي به ولكنه لا يعلم. وإذا انعكس الآن ينعكس، طب أن يتحرك نهوه وإن لم يكن في الواقع وجود. إذا اعتقد أن الحيوان الذي يراه شات لا يفر منه، ولو فرضنا أنه كان أسدا. وإذا انعكس الآن، إذا اعتقد أنه أسد يفر منه وإن كان في الواقع شادا. فالوجود الواقعي بالنسبة إلى الحركات الاختيارية، الوجود الواقعي أجنبي لا يترتب عليه البعث ولا يعني الانبعاث ولا يترتب عليه الانزجار. الذي هو دخيل في الفعل الاختياري إنما هو الإحراز للعلم. المقدمة الثالثة نبينها إن شاء الله.